السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. شوفوا الورق دي، شوفوا الورق ده بتتكلم عن إيه؟ أناتومي أوف ذا أبر ليب، اللي ما سمعهاش اسمعها، واللي سمعها مش هيفسر، بدل ما أقعد أذاكر وأنا إيه اللي سمعته، خلاص؟ بص يا ريس، عندنا الأبر ليب يا رجالة هي الأساس بتاعنا في الإيرلي. هقول لكم اللي هو الليب ليب إيجز النهارده والمرة الجاية، أو ما يجوش ليتر، صياد الكلمتين تمرة الكلمة. لكن الشغل كله في الأفضل طبعا اللي هو دول عبد حضرتك كلهم ربع ساعة من ساعة في بريد يمين تبقى في صح. بصوا بقى الأفضل ليب لما نيجي نبص عليها كأناتومي يا رب سوري هنقسمها لثلاثة لثلاثة أناتومي أرم فور أرم أند هاند. أحلى طريقة ليه الطريقة بتاعتي عجبتكم؟ اللي ما شرحتش لسه في الإيدين ليه ايه؟ مملة بقى كنت قلت لها مش عايز دي. ده هنعملها زي كومبارت ستادي جميلة فيها منتال كورسز فاهمين قصدي؟ يعني ناخد قدام مع ورا كورونيتور مع سوباينيتور هاند ايه؟ ليكسور طريقة اكستنسور نعمل شوية منتال تريكس كده تخلي الواحد يتدرس بالموضوع. بص يا جميل دلوقتي المصر اوف ذا ار ثلاثة قدام وثلاثة ورا. ثلاثة قدام عضلة اسمها البراكيالز كوراكو براكيالز بايسبس براكيالز كلمة براك يعني ار باللاتيني براك يعني نيومرس ار فأنا بقول لك كلهم لي هم ايه؟ بص اسمهم جميل قوي كوراكو براكيالز باين هي بس بتاع الكوراكو بروسيس ماسكة في المين شكل نيومرس كلها اللي بيكتبوا راك شكل ار اسمه شهر 9 جاي كده بس اسمعني اللي مطلوب اللي في الورق مش اللي بشرحه في عندي كوراكو براكياليس في عندي براكياليس براكياليس يعني الزراعية عارفين براكياليس دي عاملة ازاي؟ بص يا معلم لو بصينا على الأرم لاترال فيو دي كده اليومرس ودي كده الأرم دي اسمها كولوجينوم بروسيس دي اسمها كورونيل بروسيس البراكياليس هي عضلة ماسكة من اليومرس للكورونيل دي اسمها غرف ترايسبس ترايسبس ماسكه في الكوليكريم عشان كده اللي بيخلي الارم دايما لافه في الهيومن احسن ديسلوكيشن في الالبو هي الشد بتاع الترايسبس من ورا والبراكيالس من قدام اي ادنى البراكيالس قدام براكيالس اي الزراعيه توازي الترايسبس ورا والعلم عكس ما انت فاهمه اللي عامل الفصل بتاع في المصر دي البراكيالس مش البايسبس زي ما الناس فاهمه البراكيالس هي اثنين مصر اللي عامله البلك بتاع مصر اوف ذا ار البلك ده اسم انا عندنا مش بسط من الاول هي كفايه بس اكتر لكن في ناس طبعا بيعمل كده تلاقي ايوه البايسبس سوبرفيشال لكن البين بلك اللي عامل البتاع دي بتاع دوك مشروعه كده شويه كده ها بيبقى هي البراكيالس فأنا عندي براكيالس كوراكو براكيالس وبايسبس براكيالس بايسبس يعني باي يعني الدين سبس يعني راس ذات الرأسين هما ليه سموها ذات الرأسين ده كده الهيومن بوسبوس ودي كده القلب ودي كده الريديوس عارفين الريديوس ولا هيد ودي والديبروس هي العضله اللي عامله ايه؟ طالعه من فوق في تو هيد لونج هيد وشورت هيد بوسبوس بعد تنزل كده تمسك بتندم هنا في التيبروستي وده بايسيبيتال اوف نيوروزيس بيمسك تديك ماشيه في ظهور ار قال لك عضله من جنب لها تو اوريجن وتو انسيرشن طالعه بلونج هيد وشورت هيد بعد انسيرت بتندم في التيبروستي اوف بيجر وباب نيوروزيس تديك ماشيه قال لك التين اوريجن والتين انسيرشن سموها ذات الرأسين فارم سيبس يبقى انا عندي كام عضله قدام قلت لا لا بيعملها شير كام عضله خلي بالكم عارف انا بحب اشرحها كده ليه؟ عشان الدير دي يجي عشان عرفت كده كده الاناتوم في شهر 9 هشرح لكم برضه الاناتوم في اي القبر ده الابط وقال لهم عندي تمثيليه اللي هو احلى من دي كمان كان انت القبر اصعب جميل قال لهم انتوا عندي تمثيليه جميله جدا ماشي حضرتك بص اخواني الاعزاء بص يبقى انا عندي ايه؟ بص بايسبس رجعي براكيالس دول كان عضلات ثلاثة. طب يقابلهم ورا كان عضلات ثلاثة لكنهم اتحدوا مع بعض عملوا وان مصر اسمها الترايسبس. الترايسبس يعني ذات الثلاثة دول لها لونج هيد ولاترال هيد وميديال هيد فاسمها ترايسبس. فبيلفوا الثلاثة الكونسيبت هنا في الكوليجريمو يعني انا عندي قدام ثلاثة ورا ثلاثة زي واحدة ثلاثة في المقام دي اصلا في الدوري كانت ثلاث عضلات واتحدوا مع بعض اسمها ايه؟ ترايسبس. يبقى انا عندي قدام ثلاثة ورا ثلاثة قدام مين؟ نقول يا سيد سماهم عادي ها براكيالس كوراكو براكيالس اللي ورا براكيالس كوراكو براكيالس وبايسبس براكياي ورا في مين؟ برايسبس. نيجي بعد كده نخش على مين؟ على الفور ارم. تعالى عضلات الفور ارم ليه؟ احلى طريقه خدها بالمين قدام انا عايز مجموعه تعرف تعمل فليكشن وعايز ورا مجموعه تعمل اكستنشن. كمان في حركه بالفور ارم جميله جدا اسمها ايه؟ برونيشن وسوبرينيشن. العضلات اللي بتعمل برونيشن موجوده قدام ليه؟ الايد كده سوبرينيتد يبقى لازم العضلات اللي موجوده في الراس تشد جدا. فمين قصدي؟ اسمها ايه؟ برونيتوس. طب العضلات بتعمل سوبرينيشن هي موجوده ورا يبقى قدام هنا في ايه؟ فليكسورس اند برونيتوس ورا في هنا ايه؟ اكستنسورس اند سوبرينيتوس. على فكرة العضلات الفرونيتوس الموجودة قدام دي الألما، الألما إز ميديال بون، ريديس إز لاترال بون، ألما إز أفيكس بون، ريديس إز أموبايل بون. العضلات بتاخد أوريجن من الألما تمسك في الريديس فلما تشد تعمل كده فرونيشن. عكس السوبرينيتوس موجودة ورا تاخد أوريجن من الألما تمسك برضه في الريديس فتشد كده يعني تاخد فرونيتوس سوبرينيتوس. بص بص إيه اللعبة كلها ريديس دي بريديوس كده في العمدة برونيشن تجيبها كده في العمدة السوبرينيشن. انسو هنا في برونيتوس اند فليكتوس هنا في سوبرينيتوس اند اكستنسوس. خلي بالكو بص كل ركز يعني بص بسرعة دول كام؟ تعالى انت عايز كام قدام؟ دول عايز ثلاثة برونيتوس وهديك مقابلهم ورا ثلاثة سوبرينيتوس هديك ثلاثة برونيتوس. نمبر 1 برونيتوس تيريس. برونيتوس تيريس تيريس يعني ايه؟ مدورة درجة عضلة مدورة في كام سيكشن. فورمنتال تيرس بتطلع في راوند التندون من هنا كده من اللور بارت اوف زيوتر في حته هنا اسمها الكومبلكس اوف اوريجن. موست اوف ماسل بتوريجينيت ساكرا تيرس. موست اوف ماسل اوريجينيت فروم ذا كومبلكس اوف اوريجن ان فرونت اوف ذا ميديال ان كومبايل. العضله اللي مش عايزين ده راوند بتطلع في راوند التندون من الهيومرال وتنزل تمسك بالتو هيدز بالماكسيموم كومبلكس اوف ذا ريجن. دي لما بتيجي تشد بص بلعب 1 اوريجن و 2 انسيرشن هي بتعمل كده. بص بص هي لما تيجي تشد بص هي واخده اوريجن من الهيومرس وانسيرت في الريجن فبتشد كده. وكان دايما زمان في المشرحه واحنا صغيرين نشوف الميديان نيرف ماشي من التو هيرز بتوعها هي دايما عامله تو هيرز كده وتلاقي ده في فتله دوباره ماشيه من التو هيرز. كان يقول لك الاسبوتنج زمان احلى مكان تجيب منه الميديان نيرف والجثه بتبين ذا تو هيرز اه برونيتور تيرس. يبقى انا عندي برونيتور ايه؟ تيرس. رقم 2 برونيتور كوادريتس. بص تحت ايديا عضله مربعه موجوده تحت ايديا كده بالظبط. بص اوريجن من الارض ماسكه فرقه بتشد كده. بص بص بص بص برونيتور تيرس كوادريتس تيرس كوادريتس. خلي بالك برونيتور تيرس اند كوادريتس هما العضلتين الوحيدتين القادرتين على انها تعمل فول برونيشن من الفول سوبرنيشن. يعني انا اديني ايدي ايه؟ فول سوبرنيشن عشان اعملها كده اهو هي برونيتور تيرس وبس وبس مش عارف غير تعملها. طب لو دول لا قدر الله برانايز ما اعرفش اعمل يبقى الحاجه دي خلاص كانت الناس عامله غير بعض لانه في حاجه بتعمل بارشال برونيشن اسمها بريبراديالز دي هناخدها مره مع المصل اوف ذا باك اوف ذا ابر ديسك. اسمها انا عايزك تشغل اسمك كده يا جماعه العيال مضروب في صوره تريستنج ولا لا انا حاسه اسم انا حاسس البادي الكتروني كله كده مش واخد زي كده قلت تتسرق لا انا قلت ستوري حاسس الناس ما زي اسم بس حاسه حالي كده يعني حالي حالي مش عامل نفسي فورس انفكشن اكشن لا لا الطريقه الغبيه ده العبر اسمها بريك براديالز ايه بريك باين اسمها قوي ده هو الكورس من ده بقى ده بريك براديالز بريك برضه هو من ال من الهيومر بريك بقى يعني هيومر رئيسه بس بريك خدت مذاكر يعني بريك براديالز اهي اهي تحت ايدي بلعب اوريجن ده دكتور السوبر كوندكتور ريجن زي يقول ماسك البريد بتاع حياته بريد رجال في الشطاره كده بص بريد كيو رجال بريد كيو يعني هيومن رجال يعني بريد رجال بريد ايه اللي على السيف كده العضله دي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل بارشال برونيشن او بارشال سوبرنيشن للميد برون ار يعني حط الارم على السيف كده اسمه ميد برون تعمل لك ربع دايره بس تعمل لك برونيشن او سوبرنيشن بس شرط يكون على سيفه على الميد برون ار لكن ما تعرفش تعمل فول اكشن يعني ما تعرفش تعمل فول سوبرنيشن ولا فول برونيشن هي بتشتغل بارشال سوبرنيشن او برونيشن على الارم اللي واقف على سيفه تعمل ايه؟ برونيشن او ايه؟ او سوبرنيشن اسمها ايه بقى؟ بريكولاتياس يبقى خدت كام عضله برونيه؟ قول لي ثلاثه اللي هم لسه معايا بريكولاتياس تعالى بقى وانت اديك ثلاثه سوبيليتور فهمت اللعبه يعني عشان نختار اثنين ثلاثه قدام ثلاثه ورا اثنين ثلاثه ورا ده في القارب ثلاثه سوبيليتور واحد ابتديت كده واحده منهم بريكولاتياس تعالى مره البرونيتور ومره في الايه؟ السوبيليتور رقم اثنين واحده اسمها السوبيليتور اسمها جميل السوبيليتور يعني اسمها ايه؟ كروز يعني اموديفايد اسمها ايه؟ السوبيل الطريقة دي بتبقى تحت دي بالظبط بص كده تحت دي بالظبط لو دخلت ايه بقى وقت ايه برضه هو اللي من امن ست فريدس وهو تحت دي بالظبط ايه تحت من عدد عدد زي سواحل كده بص يبقى انا كده كام سوبيلين وهي الوحيده القادره الوحيده انها تعمل فول سوبيليشن من فول برودكت يعني الحركه دي سوبيلتور وفقط مفيش غيرها تاني. بص دي كده مين؟ سوبيلتور كده مين؟ الله ينور عليك. افترض الاثنين مضروبين عندي. لا هقدر اعمل فول سوبيليشن ولا بس سوبيلتور. يبقى كان سوبيليشن دور؟ لا. اي كان دور سم سوبيليشن باي تو باي. البايسبس دي عضله فليكسور في القرعه. حصلت هنا فليكسور. ركع كده الفراش ما طلعتش اشتغال اثنين ما فيش حد ما فيش حد عمره بيشتغل كده ولا في ايديه يعني ايه؟ عمل ايش حاجة لازم يعمل فليكشن فولو باي سوبر يعني عمل هي اكتر من الفليكسور فلازم تتحط انتو اكشن وبعدين تعمل يعني ما ينفعش تعمل سوبرنيشن اكستند فول ارت كده قدام ليه؟ فليكشن ايه قصدك؟ ايه ده ما بيجيش عند ايه؟ فليكشن فورورد باي سوبرينيت فليكشن تو ايه؟ افتكر مش عارف ايه؟ ايه يبقى انا عندي كام عضله برونيه دول من الاول ها؟ لا لا لا كتير كوادريكس ريتورادياليس عندي كام سوبرينيت؟ ثلاثة اللي هم ايه؟ السوبرينيت ريتورادياليس ايه؟ وعشان بتقولوا كده لا يديك فعلا اديني دي طب انت مصدر تقديره اي حاجه بقى ما كنتش اديني ايه صح؟ اديك سر اديك فوق دماغك اديك مقلب عمرك يعني انت بقى سجنالي مفتوح قلت ايه؟ اديني سكت على مزاجك انا بقى انا ايه الى حد وهتبقى ساتسفايد صدقني اوله صعب لكن مع التعود بتحب شويه. كان لازم. لكن ما جاش ده ما جابش تأثير. ربنا عارفين يعني حتى ربنا عارفين. عارفين في الأول السنة الأولى كلنا كنا منفوقين في سنة. السنة الأولى بقى إيه؟ اللي جاب مقبول واللي شال مقبول كله في الأول ده بعد كده بقى بيأجل وجيب مقبول. خلاص قال لي هو صاحب الجيش محمد أبو العز منزول. كان من اذكى ناس في حياته. هو اللي عايز يكسب ولا ما اعرفش ايه حتى طب شال مرتبين لغايه دلوقتي لسه مخلصين. طب صدقوا ايه؟ مش هصدقوا. انا اقسم بالله اديت ده دروس في العلم. بس مش دلوقتي الاول يعني انا اديت دروس عن درجه مساعد. يعني انا ازاي في ناس لحقوني خد عندي درس كان دكتور كان دفعتي دفعتي يعني فانا طلب خد عندي درس حرم ورقي. وقعد كده مش حصل بس بتاع عيونهم عايزه ايه؟ انا ما عنديش نقص يعني بتاع عيونهم ايه؟ بيظهروا بتاع عيونهم مجموعه سبل. وقعدت معاهم كده وفي الحس اعمى ناس يا خلاص احنا كنا بنضرب مع بعض مش كل ما تلاقي نفسك على ماسك ده يا عم ما تعمل لي كده هو ليه كنا اصحاب في المكان كانوا احنا عادي بتاع واشرح لهم وبتاع بس حضرتك فازاي بقول سعاده الحاج العزيز كان برونيل ايه واز هيتلر بريمبرنر كان سوبرينين ثلاثة اللي هم ايه سوبرينين بريمبرنر ديالي فارس طيب عايز تاني كده بس احنا كده خدنا ثلاثة فوق ثلاثة ورا وخدنا ثلاثة بوريلت وثلاثة سوبينيدو خش على كريبسو خلاص عرفنا خلاص خلاص دول خش على هاتو خلاص فعين خش على هاتو تمام يلا عايز ايه كريبسو طيب عايز كريبسو ليه هذا عايز تفكر معايا مش عايز تقعد بس عايز كريبسو ليه دول يا باشا انا عايز ثلاثة فانكشنال ولا كلهم دي وانا حقق امي لا بس عايز كريبسو ليه هذا اتفضل رقم واحد عايز كريبسو الاربع صوابع دول رقم اثنين عايز تصمم رقم ثلاثه ده معلش يا باشا نعمل صمم ديفرنت عن الاربعه دول يا باشا ده نص كيلو واحد فعندنا نتعامل مع دي على ثلاث قطع حاجه القطعه الاولى هي القطعه الثانيه هي الاربع صوابع دول قطعه الثالثه اقول لك جميل طب ثلاث طلبات وطلب ثلاث والاربعه وده عايز حاجه دول كلها يا باشا كده حلو قوي عندك كده خلاص قوم طب كم ضرب هديك ثلاث عضلات او ثلاث مجاميع يحاول غرض انت ضربت اول حاجه لك انت طلبت مني اول طلب مين دول الريس يا باشا اقول لك هديك عضلتين الريس عضلات ايه بتطلع فوق من جوه فليكس فورد فوق وتنزل تمسك تحت في الكارب المود وهنسميها كاربي عشان بس الكارب المود اسمها كاربي هديك واحد تحت الريديوس واحد تحت الارنب هنسميهم ايه فليكسو كاربي راديالس وفليكسو كاربي انارس فوق فوق فليكسو كاربي راديالس فليكسو كاربي انارس دول يعملوا فليكسن الريس ايه اسمهم منو بس دي ما حد ينسى انهم فليكسور كاربي راديالي العضلة اللي بتعمل فريكشن وماسكه في الكارب البول وماشيه جنب الريديال ده اسمه اصلا يبدو عن جديد العضلة اللي بتعمل فريكشن وماسكه في الكارب البول وماشيه جنب الالنا فليكسور كاربي انام تمام بريد خلاص ثلاثة اول طلب شركة بعد كده اتصال تقول ده يا باشا في طلب تاني يقول لك اتفضل تقول لي الصوابع عايز حاجة تفرق الصباع كصباع حاجة جبت الترنا الفلكس ده فرق اقول لك حاول ايه انت ضربت ربيت حديت عضلتين واحدة سوبر فيشن واحدة ايه فريس بيضرب سوبر فيشنز قال لي ايه ورفع السوبر فيشنز دي عضلة بتطلع فورج من الفا وريديال بتنزل هنا بطن بتنقسم لاربعة دن بس ليه؟ لاربعة دن كل الدنتون بيمسك في الميدل فلكس بطن بيمشي كده ويمسك في الميدل فلكس وبيتقسم باتنين لامينا كده يمسك من الدبية في الصباع كله تحتينا واحدة تانية أعمق منها اسمها البروبالوس الترم بتاعك هيمشي كده هيمشي كده هيمشي كده ويعدي ايه السوبرفيشال فاس كده بيعدي من بيرك ليه ويمسك الترم ده الفرق فهي دي بروفاندر دي بروفاندر السوبرفيشال استني معا ان العضل العضل نفسها تشغل يعني اللي بيبقى هنا لغايه دلوقتي بروفاندر واحده اسمها اليومبريك الجامعه دي احنا صدرت هات خلف ولا لكن حتى حاليا انا اديتك اثنين فليكسو دريس بقيت عندي واحده فليكسو دريس لومبريكا لكن لغايه دلوقتي اديتك اثنين بطل سوبر فيشال وسوبر فاندر بروفاندر بس طب انت عارف الصباع الكبير هذا هديك واحده اسمها فليكسو بولس بريفس فليكسو بولس دومينس بص البريفس بتبقى واحده من السيلا مصر بتمسك في البروكسيمال فانت هي بتمسك الصباع كده بريفس اللونجر جاي من فوق تمسك في الدنيا الفانت لونجر واحد يجيب بالذات يقول لي يا باشا اقول لك نعم تقول اقول لك سكيما اقول لك قول يا ضايع تقول لي البريفس هنا زي السوبرفيشاليس هنا واللونجس هنا زي البروفاندس هنا جدع يا ابني يعني انا هديك ايه اثنين واحده سوبرفيشال واحده ليه هي نفس الطلب هنا بس اقول واحده قصيره واحده طويله يعني انا بقول ايه مين اللي بيبني الصباع كده ديتورم سوبرفيشاليس وبروفاندس طب مين دي بروفاندس بس طب مين بيبني ده كده بريفس ولونجس طب مين بيدي دي لونجر بس امين يا مرحبا بس انا اقول لك حد كده بتسميه كده برب خد غلط في كام شهر انا عايز رايي انا اقسم بربي الالات مجاز جلس كل واحده اسبوع قبل اسبوع يعني قال معاهم صحي نفسها ليه؟ بس انا انا بقول له صح؟ ده انا فضلت شويه على الثلاث اربع ايام واسبوع في الاستكشن يعني ازود شويه الدنيا اسبوع ليه؟ بخلص خد اسبوع عشان انا عدى ثلاث سنين سددت الفلوس دي قال بتاع برانش اداته بياخد وقت اداته مسته ايه؟ يعني يعني البيع اكثر ولا نادر؟ طبعا البيع. والاسلوب ليه؟ وانت مش غير ممكن. الكلام بالسكريبت هي بس عايز بس بطل والسكريبت كويس. تمام؟ لكن هو طول انسك برنسك يعني مش كريش بس انا غير. بس قال لي عايز كده اطلعه مش فارق. ولا جاي بص بص انا صبرت مين ده؟ ها؟ صبرت الشارع في الغرفان. لو جاتوا لي انا بتعرف ها دي ضرب شارع في غرفانا تمام ده لو جاتوا لي لو جاتوا بس الحمد لله ايه بقى يعني اوجه ثلاثة البروفاندس زي اللون والبريدس زي سواق الشارع عيب حاجة أكيد كيف نكسر الأضرار الدولة تكسر تابر الأنالس وتكسر تابر الجامس وتجدر الصوت في شادس وتجدر المربطس وبولس البريمس وبولس الزومبس في واحدة كده فوق البيعة اسمها بالنالس زومبس في بيعة ما بيجانس بلعب الكومة فليكس الأوتي ماسكة في الدي فاكشن سبار فبتعمل تساعد الفليكشن اوف ذا فينشن اسمها ايه؟ بالنالس زومبس مي بيعة اسمها حتى هنا ما جالكش انا خلاص اسمها ايه؟ بالنالس زومبس اي سؤال؟ الجنب اوف ذا فور ار انت عم تجيب فيه فيزا شايف دابا وفين وعم فيزا اجيبك على ايه؟ دفعة بلدة بلدة وناس بس عمارهم مرة بتاعتهم اكسنسور كاردينالز و واكسس الكاردينالياليس دوكس وبريدس حتى طويله وحتى قصيره. يبقى كده كده ايه تقول كده بريس تمام. طب عارف الصوابع كل اكستنسور ديجيتورا ها بتطلع حضرتك تمسك كل اربع اكستنسور ديجيتورا. هنا يا باشا في حركه يا باشا مهمه جدا حركه تحت الاستيرا يا باشا. الواد ده صفر يعني ها بره ها انفخوه ان الدوله جت ها انفخوه فشتقوه سقطوه ايوه الحاجات دي كلها عايزه ايه؟ واخدين حافظ ازاي؟ تمام كده. طيب يقول لك ده كل اسمه في اشاره كده يقول لك بيسموه بوينتنج اندكس. قوم يا ابني يا بره بره مش ده صح يعني كده غلط. الحركه دي حتى لو بتقدر ودايما بتيجي ساعه تركيزه وكده اعرف بقى لك انا بقى انت تو بي حط بقى بقى زي ما انت عارف مسطرش احلى نفس شفتها في حياتي بس كان واد اه والله انا عن نفسي سجلت وكتبت ليه تقرير كان واد بتاع كاوتش نفخ الصاب اللي عنده اه والله جالي لا اقصى حد شفتها في حياتي منزل عمره واحد صاحب معايا كاوتش جالي الواد الصاب بيشتغل عنده اتغاظ منه راح جاي مقلعه هدومه ودخل تحت ايه بس ونفخ والله الواد ده جالنا في الادوانس بص عمل ايه بقى؟ انا شفت منظر في حياتي ما شفت شمال خدنا اللي بيستاكل ابتسيمه الواد اقسم بالله جابوا من جزال ابتسيمه من نفخ رجليه. عارفين الكومبريس اللي نزل بيه عالق العربيه؟ راح جايب الواد ومقلعها هدومه ودخلوه في الشهر وفاهم؟ فاهمين عمل ايه؟ طبعا هربت السجون كله الخير فتحت عملت له كله قلت له طبعا السجون كله وحش الحمد لله السجون كله 100 هربت نفخ البريشر نزعه كان عامل له نيمو بلوتونيات وبعدين الهواء خرب البريتون عند الكارديا وطلع عند الديستاينال ضغط المخ. دي كان اصعب حاجه شفتها في حياتي كان مسافه طب يا ها نقرا بقى كتبت دي بقى ايه بقى ورا بطن بطني نافذ ده شوف هات انت مكتوب هات عطيت ده جرح بطني نافذ ومش عارف وصدري نافذ وكتبت له كلمه نافذ دي وده امبارح نافذ دي محكمة جناب يعني انا محافظين طبعا خلوه كلمة نافذ خلوا كل النيابة من جنحة زي شوفة قال انا كتبت نافذ وايه بقى في التقرير كتبوا العرض على نافذ دايرة انا والله منغز جرح بطني نافذ والقولون مش عارف منخرب ايه والبريتون اللي عند الكارديا نافذ ونافذ ده هو كده اربعه نافذ تحت كده هو ده اللي يحصل يعني الضوء يسرع في حين نافذ ايش كده النيابه يعني ايه؟ كل واحد يحاول بقى مره. انا انقصت جدا وجي معايا على فكره كان عنده سجن. يقول يا باشا انت اللي قدمت. اه والله كنت اه ظبط على 28 يعني يقول لي بص في بيجيب قهوه ولا لا؟ بص في الكارت سيبك انت من الظرف تعالى يا اخويا كده فبرضه عملت بقى يشوف كده عشان برضه اتصرف. عارف مش غريب ماشي على الضرر سجن طبعا هل ده 10 سنين؟ انت لازم تبقى 10 سنين. 10 سنين كويس؟ قليل؟ لا هو صوت 3 سنين. هو الشروع بتاعك لا انا كتبت له تقرير يخلي الارض اللي بيحب لا مالهاش طريقه انك تكتب بص ما تعاطفش معاه وان حصل كذا ولقينا القانون كذا وخدته قد ايه الوفاه وانه مش عارف ايه والهواء دخل مش عارف في الرئتين وحوالين القلب ونجا من الموت بعقوبه وهذه خطوه في المباراه وده ده كل يوم ما بيجيلك فكتب له تقرير من بتاع زمان لو اي قاضي يقراه يعني يقول ايه الكلام ده زمان فالراجل راح مديله الماكسيموم قال على رب ده انا عايز اقوله لاخوان الاعزاء احنا قلنا ايه يا نورا؟ قلنا ايه؟ قلنا ايه يا بنت؟ قلنا ايه في الاكسنسور؟ ها؟ اكسنسور كاري قلنا اكسنسور كاردينالياليس لوكال دوبريبس اكسنسور ديدورا اكسنسور ديديس يعني ده الوحيد اللي عندنا بيقول دي الاكسنسور واخد واحد من ديدورا واحد من ديديس فاهمين؟ اكسنسور بولس فاهمين قصدك؟ في اكسنسور بولس بص خليك معايا اكسنسور تنشر تنشر تنشر تنشر. كل ماشيين حرف ايه؟ تركي ايه؟ دايما هقول لكم ايه؟ The R is and do is. يعني ايه؟ كلهم اي اي بص سنتر كارب اناليسيس. بص بتقراهم مفيش تشابه. سنتر كارب اناليسيس، سنتر كارب اناليسيس كومبلكس، سنتر كارب اناليسيس جريفز، سنتر دور، سنتر انديس، سنتر بوست، ماشيين زي الفل. فجأة كده هتضحوا نفسك ايه؟ يعني انا ما بعرفش اقول اكسنتر اكسنتر اكسنتر بعد هتضحوا دي كده عشان ابدكتور عارف اللي هي ايه؟ هتوفر صوري كده ما يمسش ليه؟ ده ابدكتور بوليس دونجاس. ايه؟ عامل اكسنتر اكسنتر بعد ابدكتور بس رسم عند الكوكب كنت فاضطريت ان انا ايه اكح. طب انت بتطلع الشمال ده ازاي؟ ها؟ يقول مثلا على فكره كتير ما كان حلو. لكن مش فاهمه لسه. يبقى الدور طب كانك تكح. فانا قصدي ازاي؟ اثنين ابدكتور بوليس دونجاس. ايه ده؟ هقول لكم في السيرة المصر بعد كده واحدة دلوقتي ان فينا ثلاث عضلات بتوع السيرة المصر هما ايه؟ الواحدة فليكسور واحدة ابدكتور واحدة اوبوننس تعمل اوبوزيشن فاهمين قصدي؟ طب هنا بتربط ابدكتور بوليس بريمز بتربط هي بتعمل انيشيشن ابدكشن اسمها ايه؟ ابدكتور بوليس بريمز واحدة هنا كده لكن عشان تعمل فول ابدكشن لازم واحدة من ورا تشد ورا كده فاسمها ابدكتور بوليس كومبليت بص بص بص ابدكتور بوليس بريمز ابدكتور بوليس كومبليت واحدة كده اسمها انكوريس فوقت ايدي بالضبط يعني ايه؟ ما يمكنش نقول الحته اللي بص اين يعني ايه؟ نو كونيس يعني كيان او اكزيستنس حضرة ما لهاش اكشن فسموها بلا كيان هي بتقول لك الفرنسيس انا تعالى هاخدها تكميل الحاره لو ما كانتش موجوده هنا كان حصل ديبريشن في الحته اللي بتعمل تقليل الكلام بص كان العدل ما كانتش موجوده كان حصل ديبريشن هنا فربنا حطها عشان يدي الكونتور الحلو بتاع الكلام والسبورت اه فانا هفضل بسموها ايه؟ بلا كيان ام كونيس سي ار اول قولوا معايا ايز اند تو اي قولهم لي كده يلا سمعوهم سيلتو كاربر جالس دونك التوبريبس سيلتو كاربر جالس الديجيتورا الانفيسس البوليسس الدكتور بوليسس لونجس ام كونيس شفت ايه؟ بيت حفظ الأرض أقول لك إيه؟ سمعنا عضلات الفرقة أخبار فيكو معاني كهية الزجال ها؟ قول يا قدام ورا عكا الثلاثة قدام كرونيكتور كرونيكتور ديريس وكودريتس وبريكتور رادياليس وعكا الفريكسور نفسه كابر رجال نفسه كابر كابر كابر كابر كابر كابر كابر كابر كابر كابر كابر كابر كابر كابر كابر كابر عايز ايه؟ ولا كرة؟ الثلاثة سوبايديتور السوبايديتور بريكتور رادياليس كوبايسيس عندك سنسور ان تو ايه سنسور كاينارس سنسور كامرادير دور باسوري سنسور دي دور سنسور انديت سنسور بول ادابتور بول بلوكر ان انكولس اطول اهو كده لو حضرتك مش انا عايز كام حاجه احفظه كده ها وانت بتفكر مستحيل كده ايه ايه ماشي حضرتك يلا بص على الهاند لازم كلها تحط تحت تجميل بقى حتى بتوع اللي هم في اول راوند كله خد التجميل نقول مره اخيره الان الهاند كام عضله؟ 20 عضله الهاند كام عضله؟ 20 هم ايه بص ثلاثه سينا ثلاثه هايبو سينا على فكره اي سينا وهايبو سينا بيتكون من ايمننت من ثلاث عضلات واحده فليكسور واحده ابدكتور واحده اوبوننس بص واحده فليكسور واحده ابدكتور واحده اوبوننس يعني انا فاكر اقول هنا اقول ايه بوليس اقول هنا اقول ديجي دي من ايه ده هو معايا كده ايه هات العضلات اه ده بيجيب في فرق الشكل على فكره بعد ازاي باسلز اوف سينا ايمينس انكلود بوليس ابدا بوليس ايوه ايه فليكس اوف بوليس جريفز ابدا بوليس جريفز فبوليس فباسلز اوف هايبر سينا ايمينس ايه فليكس اوف ديجي دي من ايه ابدا ديجي دي من ايه فبوليس ديجي دي من ايه هما ثلاث عضلات لما اقوم عليك ها بص سمع هم ثلاث عضلات بصوا كده تمام وعباره عن ايه؟ ثلاث عضلات اكبر ليهم بص هم عباره عن ايه؟ ثلاث عضلات شورت فليكسور شورت ابدكتور شورت اوبورن قولهم لي بقى ها بتتكلم هنا تقول بولز كلمه تقول ديجي دي من فليكسور ابدكتور اوبورن بولز طب اللي عايز يبص هنا هم ديجي دي من اي سؤال تمام كده كام عضله كده؟ ستة وفي كمان ثمانية انتوا فصيان، ستة وثمانية كام؟ 14، اللي انت فصيان دول ايه؟ عبارة عن ثمان عضلات موجودين بين كل اثنين متفرد اثنين، واحدة بلمر واحدة دولتر، واحدة بلمر واحدة دولتر، يبقى اثنين أربعة ستة ثمانية، هما اثنين في أربعة بثمانية، تلقى الأكشن بتاعهم أبدكشن وأبدكشن بيجر. قول الأكشن بتاعهم أبدكشن وأبدكشن البيجر. قلت له بتجيبهم ازاي؟ ايوه ابوس واتقول ببوس ايد امي ازاي؟ ببوس ايد والدتي كده عشان احترمها وربنا يبارك لي مش كده والله يبقى ببوس الدورسال وان ابوس يبقى ابدكشن يبقى الدورسال اعمل ايه؟ ابدكشن اما اجي ادوس على حاجه بدوس بالفار مش حد بيدوس كده بيدوس كده مش كده والله يبقى بدوس بالبالمر يبقى ابدكشن ابوس ادوس ابوس ادوس يبقى اب واب عبارة بالفيل فورس، طب الفورس في البال معناها ايه؟ نسيتوا؟ لما انا قابل واحدة ابوس ظهر ايديها معناها ايه؟ I respect you. لكن لما ابوس البال معناها لا يا ريت I love you زيك. معناها لا يا لا معنى محددين العلماء أول مرة. أنا إزاي؟ أنا ملكي. لا يعني مش مجرد بحبك، لا انا احد ممتلكاتك اللي ممكن تتصرف فيها فريلي موبايل. اول مره دي معناها ملكيه. انا بقيت احد ممتلكاتك الشخصيه. Do what you want. تضرب الجزمه. لكن انت عايز تعيش. اول مره طبعا وحتى الاخوه المتدينين قلت لهم جاهز بعد كتب الكتاب. اوه عشان اعزل بسهوله. هتحط على الغرام يا راجل تعب يلبس الغرام بعد كتب الكتاب بس عمر ما حد يبوس ايد مراته كده مش هيكون عفار منه سبحان الله الممنوع فكره في راجل بيمسك ايد مراته عايز اقول تعب بشوف مراته حاطط لها ايد الثانيه كده في العالم بس بس طب وانت خطيبها كنت هتموت وتمسك ايده هو سبحان الله اللي بدات البيضه ليه كده ولا تشوفك يا اوحي ست بعينك وراسك. طبعا ده مش انسبشن. يعني اذا كنت انت مطبق ربنا ربنا بيتعامل مع الشيطان. زي لما تلاقي راجل متجوز وبص لواحده غير مراته معناها ايه؟ شيطان. فاهمين قصدي؟ لكن لو انت مطبق ربنا انت ربنا يحل مراتك في عينك تحس انك انت متجوز واحده غير مراته. ورحمه ربنا مراتك. والحمد لله لا على مبروك. ثلاثة عشرات جماعة طب أقول لكم نصيحة بجد في وسط الشغل ليه بيحصل كده يا جماعة؟ ليه بيحصل؟ لأن إحنا ما فيش عايزين ترشيح سلام طيب ليه الراجل متجوز يبص لوحدة غير مراته؟ أو العكس أنت حتى مش مفهوم تمام العكس يعني برضه مازال ستاتنا ولما بتحصل ست تشوف واحد غير جوزها وبتاع ست قليل قوي وناس بيلبس لكن الرجالة برضه راجل يبص لوحدة غير مراته بيلبس عارفين ليه قد ايه كنا مسكت اه احنا بعد الجواز بطل يهتموا ببعض يعني قد ايه البنت دي انت تبص عليها واحده كنت هتشحتم عليها واتضربت بالجزم على ما قدرتها وده مهم تعالى تبص ده حاجه تنفذ انا اعرف واحد صاحبي كان صديقي ها اتجوز برنسات جوز واحده كانت دفعتها مش قول يمين يعني احلى بنت كانت دفعتها كان لما جبت دفعتنا الدفعه ضاف على رجلي وانت بس بنت بص واصدقائي الغلط النهارده هم الاثنين وانا صديقي ده لقيته مره يعمل واحده معفنه او قابلته معاها كده في سته الدار يا معفن طبعا ايه انا مش هقول لهم هم اصدقائي هم الاثنين واحنا كنا دفعه واحده وكنا شلنا مع بعض قلت له ما تتجوز فلانه الفلانه دي سفرها يسوى علم كان كل الدفعه اللي سايبها هو اللي اتجوزها دلوقتي تعرف دي طبعا ده لو شفته انت مراته جمالها ايه؟ اللي كان ماشي معاها تقرب منه. فاهم يا قصدي؟ عارفين ايه بس اللي بقول لكم مقطع بقى؟ بنبطل نتكلم في بعض. يعني لازم برضه تبوس يعني حاجه ايه يرجع بقى يجي لابس الجلابيه قد ايه؟ ايوه هو بيكبر حتى لوش وحتى طريقه الكلام بقى في شايف ايه الحركات دي وده فاهمين قصدي؟ ابتدي ايه الشيطان يلعب بينا لكن انا رايي شخصي لازم تكون طريقه كلامك معقول شيك والجواز ما يضيعش لازم تكون ملبسك تشيل زي الخط ده امرنا بالتزين الثاني من صح ولا غلط امشي ورا الخط ده هتتزين تزين وتتزين ده ده بيستمر لكن بقى بعد الجواز بقى راح تخدم ومعلمك كرشه بقى وتبص لها حته دوم وما تيجي تتفرج على التلفزيون سوا شويه بقى راجل ايه بقى عايز انام انا شغاله طول النهار على ابو شتا طب تيجي وساعات ست يقول لي رمضان طب تيجي غفر تتعشى كده وبتاع ايه المنع لابسه لبس كده مثلا وعلى سنك ب 10 وخلي جنبي خلي يقول لي ايه الجنب ده انت مراته ولا ايه؟ كده كده في حد هو ماشي مثلا اصحابه يقولوا له ايه يا عم مراتك ازاي القمر دي؟ لكن معلم ما كانتش قاعده في البيت بقى وما تيجي نخرج يا عم اخرج يقعد ساكت انا ركب وجعان حد في الكريم والكريم والكريم يا حاجه انا ما قلت انت في الكريم خلاص بقى اللي فيه يا ابني حقنة مشاكل وقعد لو اتنفضت وتعبت ركب الله يكرمك تعبت ركبك طب مش سلامة كده بقى يروح بره يعمل البنت لابسه ستريتش وبيني ومساح تقول له ايه الكلمات ده انتو دي ايه بقى؟ كده نار انسى ما غير سلمت ان الكريم لسه هيمشي شرب لسه في الارض البطيخه ما بتقطعش كمان ده ايه؟ تقل لي يكسر ركبي ما تقل لي ركبي ازاي؟ كل حد تقل لي ركبي لو انتوا طب والله تفتكروها كنت عايش يومين لو طبقتوا النصائح دي يو انجوي ا بيسكول مارك اللي جابوا رايح كذلك مش انا جاي سيرك يعني عمود افكار كده احنا ده كده بيروح بيه يا عفان قالوا ليه يا حركة طبعا دي الضوء بس عدرك خلوه انت في نيورو هات ما نشوف هاسة غير الحاجات دي بعد عايز اقول ايه ايوه الاخوة اللي عايز اقول ايه ايه اللي جابت الجوازي جرب كده طب الجوازي انك انت تيجي تسلم على مراتك اي ست مكسله جدا التعبير هتحطه من جزء يعني جرب تبص ده وكان قايل ده عاملها في 100 بالمر كيس بس تكون فاهمه معناها طب ساعتها جبت عقل يا ابني لا يا عم لا يا عم طب رايح يعني فاكر انك تديني نفسك انت لا يا ابني العقل مش اللي خدتك كده فاهم قصدي ايوه ست زي يوم ما ما يا ابن العم والله ما انت لا تكون فاهمه بقى يا جماعه هديه تبقى لطيفه جدا فاهمين قالوا ازاي؟ ايه دي؟ ايه بقى؟ يا حاج انا مش قصدي كده انا لو عطلتك على الحاجه يا ابني هتديك نفسك يا ابني لا انت ناس برضه ما صحش فعايز اقول لكم ان شاء الله بعد الجواز جربوا تبص البوسه دي في العود يا اللي معاك الناس الثانيه ماشي حضرتك فعايز اقول لحضراتكم ايه؟ ادوس اكبر ادوس اكبر يبقى الدوس الاكبر البرمجه ده جاب كام عمل اربعه؟ 6 و8 14 وديك اربعه لومبريكال اربعه لومبريكال حبايبك اهو اربعه لومبريكال كان ناسيهم اديك اربعه لومبريكال هناك تركين ايه بقى؟ دول اربع ضربات صغيرين كده ماسكين من ماسكين من المتكاربه الجول الفيلم وذا فينجر ايه الاكشن بتاعها؟ ركز بقى انت ازاي؟ الاكشن بتاعها اهو اللي هو ايه؟ ايوه الرايت بوزيشن كونكشن في المتكاربه الفالنجر اكستنشن في الانتر فالنجر عشان كده هنسالك السؤال بصوره واضحه وصريحه ايه الكونكت سورس اوف ذا فينجر؟ يلا صوره صريحه الاربع كوره دي اللي بيديهم دول يا باشا السوبر في الشارع والبروفاسور واللومبر ما هو ما اللومبر كان بتعمل ايه؟ رد عليا انا كونكشن في المتكاربو فالينجر اكستنشن كده كام عضله معايا؟ انا بصيت على الشفوت في النار خلاص خلصت كام عضله؟ كده خدت عيني من زمان ها 18 فكروني 3 سينا ده وضع ايه كوسينا ها؟ و8 انتوا الصور بتاعها دول جاي واحد اسمها الدكتور بورس كان الدكتور اسمها ايه؟ الدكتور بورس واخيرا واحده اسمها بالمارس بريفس اكيد كان في بالمارس توكا ودي تحت ايه؟ عدد بالمارس بريفس ملهاش اكشن اسمها ايه؟ اسمها بس اسمها ايه؟ بل عضله كده صغيره اسمها ايه؟ بالمارس بريفس الهند جامعه بورس عشرين اقول لك انا كنت بضغط الوقت خلاص انا حضرت المحر اصبح بين الموقف بص الباب دول ايه؟ ثلاثة قدام وثلاثة ورا حسن كلمتهم ايه؟ فراكيالس فراكو فراكيالس بس سوبراكيالس ثلاثة ورا فاشل كده كده ايه؟ ثلاثة بورولينتو ثلاثة سكوبايلين دول قدام فليكس كنت كده ورا ايه؟ سيستريت لاند كام عبر؟ 20 ثلاثة سينا ثلاثة هيكون سينا وثمانية وأربعة والأدكتور بولس والبلمرس قابلت بعدين بقى شهر تسعة هعمل لكم اس اناتومي هنعمل اللور كده والابدومن كده والهيبن كده بص بعد كده تحل كتاب الشوكة كده وضعه يعني اناتومي ايه؟ هتعتمد فيه على ايه؟ على حته مني انا في الاسفل جدا تقول ايه؟ يعني انا شفت الدكتور ياسر مش عارف ايه والحاجات ونحل كتاب الاناتومي وربنا يعيننا وهو كده ماشي حضرتك؟ مفهوم؟ جميل يلا بقى حته بقى بعدين اخش بقى في النفس بس كده خليك معايا عايز حاجه؟ ها؟ مش حلو؟ طيب بص تعالى نقول بقى ايه النيرف سبلاي بتاع العضلات ديت؟ دي اهم حته بقى عشان نخش في النيرف يمشي. بص ايه بقى النيرف سبلاي؟ البريكل بليكسس هي الام اللي خلفت اربع نيرفات يغذوا الابر. البريكل بليكسس اتجوزت انا اربع مرات جابت من كل راجل نيرف. وكل مره تتجوز راجل مختلف، يعني اتجوزت راجل كان فيري هاي كلاس وراجل ها غني جدا والناس خايفه منه اسمه جريت بايت فيديال فيديال ده كتب ناس موت خليفه واحد صايع متربي في صفيحه زباله رافع زبد البزازه خليفه منه نار صايع اسمه ايه؟ اول نار بص ما فيش شخصيه اكتر نار لو شفتيه صايع داخل فجاه بسرعه مش اصلا ملايكه حد يفتح ضرب مش اصلا ملايكه وتلاقي واخد ضرب الحظ هنا مش عارف عامل شعره بست عربيات عارفين اللي هو شل كده زيت داخل كده تلاقي عامل شعره بست داخل لورا وواخد ضرب الحظ هنا فيري كاركترستيك الميديا نير كان هو موظف حكومه ميديا يعني بالطبقه المتوسطه لو هاي كلاس ريديا ولا هو صايع قوي زي الالنر ممكن في نير اسمه مسكولو كوتينيوس ايوه بتاع صوت طيور الظلام اللي هو واد صغير كده تلاقيه ماشي من غير اندر ويرز وريح كبوت فاكرينه؟ اللي هو عاش رشد الخيار مصير الكربانين في كان في فرقه برلين الاول هو ده مكان مصر كان جميل راكب فيلم عادي امام في الانتخابات عيل كده مش لابس اندر ويرز وشاله وعادل امام قال له بوسه قال له بوسه يا جبار تعالى عاش رشد خاف مصير الكربانين والمبدولين اول افتكر ده المصري والبدنيا واللي كان شاله جميل ده كان فيلم ايه؟ دور الظلام هو ده المصري والبدنيا خلي بالك الشخصيات هتفرق معانا مصري والبدنيا كان يرفع عربيتين عيل الدنيا من غير اندر وير ورا عربيه الرش في عندك الالنر صايع ذكي ابن بلد بجد لكن عنده ملاعين في البلد الميديا ميديا في كل وسط له عبيط قوي ولا ذك قوي ولا ناس ولا يعني ميديا يعني بس ما عادش ايه ميديا في وسط الريديا نيرف ده ناس هو في وسعوا تركيا زي سبوش وتشوف تركيا دي مهمه قوي فدي عدى في السيو عملوا ايه بقى؟ قعدوا قاعده كده انا هتوزع كده يعمل نيرف صبايا مين القائد بتاع القعده؟ صايع قالنا طبعا الارض قاعد كده وبعدين دخل ايه؟ اخواته كلهم عايزين يوزعوا التركيا بقى بتاعت الاوفر ليل اول ما لقى واحد بين مصر وبدينت قال له تعالى انا مصر قال له نعم يا ولي قال عايز تصبر قال له نفسك الله قال له نفسك تصبر والله ما يحرمك خد المصر في الزفرات والزقار قال له ميرسي يا ولي قوي وراح واخد ايه؟ قال له انا اخوك كبير وراح كبير ده عندك سادات تمثيليه بعدين قال له ازاي وراح جاي عامل صبايه مصر في الزفرات والزقار مين اللي داخل بقى كده؟ الميديا غنت وقال له ايه؟ دلوقتي ايه ده بس كده؟ ايه هو بيحترم الميديا الميديا برضه لحد ما يزكي سنه قال له بس هنا كده مين اللي دخل بقى وريحته برفيوم وشغلانه مين الريديا بقى نص الناس وداخل ايه وشعره مش عارف عامله ازاي وحاطط لبس ايه حرقه وريحته كده برفيوم وبتاع حتى هو قال ايه يا عم انت ده اللهم صل على النبي تصدق انك اخويا وبتاع قال معقول انت اخويا ايه ده انت عارف هو ايه صالح ايه التاني بقى قال له مين اللي معاك ده كان معاه صغير كده كان اسمه ايه؟ فاكرين؟ بوستير تابوسيس ابنه ليه؟ لان ريديال كان ابن ناس قوي اتجوز بدري اول ما بلغ اتجوز كده هو ماشي على السنه مصنع منكم بقى ده ايه؟ فجذبه واتجوز وراحت امه جت هنا في العقدتين ورا وبرج كبير صغير جت في العقدتين وراح الغرباء كان اسمه ايه؟ مالي مالي قصتيه انت قصتي كان ناس الورا يا نورا اسمه ايه دير؟ قصتيه انت قصتي ليه؟ لان امه وجوده في العقدتين ورا جت هنا في العقدتين ما تعرفش مستوره اثناء ولادك فجاي في العقدتين وراح قاعده فين؟ وعامله في ريسيفنج ستيما راح الورد ايه؟ يعني ايه ريسيفت الديبر؟ مفتوح اتظلط يعني ظلط تكون ولادة عندها طب شو ده بالنسبة؟ جرام دي ما الديبرة يقول لك انا فحة وليده ايه؟ جرام دي ما الديبرة كتبك ايه؟ لو عايز تقول لي تعمل ايه؟ تروح او تعمل ده ودني انها ايه؟ ولادة عندها جميل فبقى يا رب كده ولادات عند النقار جميل لا ولاد عند النقار خليك كم واحد اكتر من ستين بس حضرات بص بقى فهي جت ولدته ها بص جت ولدت الواد سموه ايه؟ بوستير تنبص ايوه يا بقى خد الابر لينك الباك بتاعها كله انت وانت خلي بالك كده دي على النرفين دول ليه؟ ارخص حتتين في الابر الفرنت اوف ذا ارك والباك اوف ذا ارك انت الباك اوف ذا ارك ليه؟ فجاك عشان النرف يمشي عليهم بقى للرجل معاه نرف اسمه ايه؟ بص عليه بوستير تنقوس يعني طب مين اللي قدام هنا؟ مش ينفع كده لا شاركون يعني مين قدام هنا؟ فاسكولوكوتينيس مين اغلى حته في الابر؟ يلا بقول لك حاجه مين اغلى حته؟ طبعا الفرنت اوف ذا فور ارم والهام خلوا الاثنين دول مين الاغلى؟ الفرنت اوف ذا فور ارم ولا الهام؟ طبعا الهام الايم اوف ذا ابر لمب كل ما تموت يور هام شبه الضغط فراح عاملين ايه بقى؟ قال له بص انا هاخد الهام وانت تاخد الفور ارم ومضوا العقد على كده قبل ما يمضوا فكرت افرح جاي ايه؟ الالقى حب يزق عليه قال لي بس قبل ما ننزل حديك الفور ارم من قدام وناخد الهام في عندك عضلتين يخصوني قال له ايه؟ قال له فليكسور كارديو النارس قال له يا راجل انا اسمي النار وهي اسمها النارس يديها ميديا انت حتى الطلبه ما تعرفش تذاكرها يقول لك النارس تاخد ايه؟ قال له صح منطقي النارس يديها النار وراح يديها له قوم يمضوا على كده قال له لحظه واحده كمان قال له ايه؟ فليكس ديودورا بروفاندر بروفاندر دي خلي بالك اختلفوا عليه ايه قال له عايز قال له لا اديها لك قال له طب ايه اقنعني قال له بص بص هو اقنعت اصلا قال له ايه قال له ايه الاكشن بتاعها قال له بتحرك التيرم البالانس طب ايه التيرم البالانس في الهاند ولا الفور ار في الهاند قال له لا بتاعك هو قال له كده وراح الهند النيرف ايه ينام على الارض قلت له انت راح قلت له ايه ليه ان هو قال له انت ابتكال واحنا ولا ولاد بريكلاس بليكسس ولا ولاد حلال ولاد كان بتضحك عليا قال له اصلا الالمارس على اسم الارض والبروفاندس دي واخده اوريجي من فوق مالهاش علاقه المهم اختلفوا فعملوا ايه في الاخر؟ رفع اسمينها نصين رفع اسمينها نصين ايه بص بقى بص بص ادوها نص لترال خدوا الميدل ونص ميدل خدوا الارنر ومضوا العقد على كده ابراهيم يلا قول لي بقى يبقى اول مصر دوف ذا فرانت دوف ذا فور ارن على السبلاير باي ذا ميديا نيرف اكسبت فليكسور كارديا نيرف ام ميديا لاسوس ذا بروفاندر اللي اختلفوا عليها وانس روحوا ماضيين العقل يروح الميديا تنام على الارض يضرب يحط ضد النار قال له بتعمل كده ليه؟ قال له انت خدت مني عدوى ونص ظلما وعدوانا الالمر خلي بالك جدع قال له طب بص بصراحه انا ضحكت عليك تعالى معايا في الهاب اديك قصادهم دخل بقى انت بص بقى الدخله هنا في طبعا الكوليكشن التلاتي عارفينه طبعا عامل حاجه اسمها كاربون تامل راح جاي له ايه؟ قال له خش انت من تحت التامل وانا رحت من فوق التامل يمكن وانا هنط على الكيس ده جدا هناك خليك من تحت طبعا نصايح دخله من تحت ليه؟ ان ممكن التامل يرجع عليه ويقلب ويموت اسمها ايه؟ كاربون تامل سندروم وراح هو نزل من فوق دخل هنا وقف هنا لا راح جاي قال له ايه؟ قال له ادي ده مين بقى؟ الميديا قال له مديك فوق النارس ونص بروباندر قال له حاضر عايز ايه؟ قال له طب هات ال 12 عضله في الايد مين؟ الانتر والشيك والدمبري كانت سبعه بتوع حركه صوابع قال له اديني في الانتر والشيك قال له ما اقدرش ايه ده الانتر والشيك دول بتوع ابوس ودول تعرف تبوس؟ قال له لا تعرف تدوس؟ قال له لا يبقى طب لا بتدوس ولا بتبوس ما تاخدش قال له طيب ببلاش بلاش بوس ودوس اديني لومبري قال له عيني راح تديله ايه؟ اللي انت قلت لهم اديهم له عام ويروح يديني الجناب على الارض وحطه طوال فوق دماغك. قال له ملك عد الكلب اقف وكلمني. قال له اديك المارس ونص غرفان تديني 2 نقطه فبص فيهم كلام بيسالني يا دوبك هننزل شويه المشاكل عارفين الكلب طوال قلت له المارس ونص غرفان. قال له ما تديني 2 نقطه. قال له بص انت الكلب انت انا هديك حاجه ثانيه ايه؟ قال له هديك السينا المصري الدوبك عمله يبقى انا خدت منك واحده ونص كده خمس هتمضي ولا لا؟ فتروح موقفين على كده وانتهت القصه. يلا وعلي تاني بقى مين اللي انت صليت تراست اوف ذا ار؟ مصر وجينيوس. مين انت صليت تراست اوف ذا فور ار؟ الميديا معانا ايه؟ المارس كازاكستان ونص بروفاندس. طب المصر اوف ذا ار كام عدد؟ 20 15 اكبر في خمسه بس ميديا ومين؟ الليترال تو دوبريكت والسينا المفضل خلص الماده صدق. انا بقول لك خدت واحد في الايدين بص بقى بس خلي بالك دلوقتي مش هنعرف نجري الالات بتاع الاب والامتحان جه طلع اخر حته نسيت اقولها بقى يا جماعه رجل طيب الرجل بقى بيجي اسمعوا عشان انجري بيرجع الكلام ده بصوا جميعا بص الرجل ده يا جماعه بيصدر ايه بقى الباك الرجل ده نافع بيتعمل حركه بجد الامر قال له ايه؟ قال له انت وبصيت ده بص استنى ايه؟ الباب كله اول ما خد الباب كله فرقه بقى طبعا خلي بالك ان ناس كريم عمل ايه بكره؟ جرد الباص اهو الاكزيما خلي بالكم عشان انجري في الاكزيما غير السبايرال جرو انا ما تحطوش رجل قبل كده صح؟ تحطوا الاكبر بس انا بقول كده هنشبع اثنين النهارده بص كده خلي بالك هنشبع بقى انا النهارده ان شاء الله بص بقى كده ايه؟ اول ما جيت رجل اسمها عشان انجري ده هيفرق كده رجل عمل ايه؟ بصوا لي جاي رجل وبعدين اول عضله اللي هو فرنسا بعد انت كام راس؟ ثلاثه راس عضله عضله افتكت اي نرد راح الحيوان بيتجاوز الاكزيما. طب مش السنه لما توصل يعني هو ايه السؤال هو لسه في الاكزيما وانت قدامك راح قال لك الترانس حضرتك وراح مديها. طب حلو في ايه انت بقى في الاسبوع الجروب؟ طب مديها ايه؟ طب ما انت اديتها مره بقى راح ايه؟ ده بيعاكس هو ده مره في الاكزيما خلي بالك هيتفضل النرد صفاره في العشره في الجدول هم بيتنجري في الرئه في الاكزيما بيتنجري فين؟ في بلد جوه هو راح مديها في الاكزيما. طب ما جاب الكوره جروب راح مديها تاني نربط كل رئه يا كابتن نبرة ده طب واحد وهي عضله واحده هو معاك زي الحمار ده عايز اكبر كام؟ انت ليه اول ما تمال البرجان برجان كده ايه؟ بتاع الفرنسا بتاع ده كان عليك يوزع فلوس في شهر الدين راح مديها طبعا كده انت ايه؟ الفرنسا والبرجان الجنان قاعد في مال البرجان بتلعب مصر وتغني واحد عبيد بيوزع فلوس في شهادته دي راح مديها جاله سيفير ديست فاكرين؟ ايوه ما قدرش يكمل كده هيجي لنا ريست تروح وفنجر برو ليه؟ الحمار ضيع قوته في الترايسبس بس واصبح مش قادر يعمل سبلاي لولا ان ربنا ستر كان مخلي مين؟ بوستير ذا بوس خلي مين؟ بوستير ذا بوس بوستير ذا بوس عمل ايه؟ هو اللي انت تاخده في صفوف ارض يبقى بصوا لي بقى يا جماعه مين اللي ادى الترايسبس؟ الرجل شاف كم نجم صفار طول مره فين؟ في الاجزله مره في السبايرال جروب وانت البركات مين اللي ادى الباب وصفار؟ بصير ده خص بعد ما ادى السبلاي حكايه ميديا قاعد بقى بينام على الارض زي الميديا بتاع قاعد كده عارفين الناس لما يعيطوا قاعد كده ومكسور ودموعه نازله راح ساله ابنه بصير ده خص قال له انا كده دموعك يا رب كده دموعك يا ابي قال له بتعيط ليه يا ابي؟ قال له يا ابني يا ضحك من النرجاه قال له صدق نرجع عدى النهارده عيرني ليه؟ قال له يا اللي ابنك انت الفور ارم عيل المفروض يا ابني انا اللي صلاي كنت بنشتغل من خلال الباب ادي اشتغل غلطان قال له لكن لما كنت انت الفور ارم نرجع قال له طب يابا انا عندي حل قال له ايه؟ انا هديك 3 عضلات تديهم انت وانا ادي الباقي. قال يعني انا اللي بشتغل من تحت عبايتك وانا قال له هتديني كام عضله؟ قال له انا لما اكلمك اقول لك ايه؟ قال له تقول لي يا ابي كده؟ قال له هدي لك 3 عضلات اللي يعملوا كلمه ابي. جميله السكيمه دي هم ايه؟ انكونيوس بريتراديالس اكسسور كابريالس دومينس يبقى قولوا لي بقى يلا بقى خلصت خلاص بتاع اروح على الكيسو السكيما دي ها يلا قولوا لي المصري بيحط الفرقه فين على الكاس والله ها الفصل اوبسرفات اوف ذا فور ار مين اللي عندها السبلاي بس اللي ورا بوستير ذا اوسيس حاجه ثلاثه اللي هم ايه؟ انكوديا بريكو راديالس سيرس الكاد راديالس عايش كنت بتعرف تقول لي بص بقى بص كنت رياسه اقول لك نعم تقول لي بص الماسكول كوتينيوس بيدي الفرنك اوف ذا ار اقول لك غيره تقول لي الميديم بيدي الفرنك اوف ذا فور ار مع الانارس وميدا هو بضبط الخمس اللي جدع يا ابني كل هاد 15 عضله واخدين المر وخمسه بس ميديا اللاترال تولومبريكال والسينا المقصد عندك بقى كرايسس واخده دبل نيرف سبلاي من الريبر والباك اوف سبورت ارم واخد البوستير ده بوستير ما عدا ثلاثه هدي انتوا يا جماعه صدقتوا اليوم الاثنين مضبوط كده تعالوا بقى اقول لكم ان نسينا حته مهمه جدا السنسور سبلاي سيبك بقى السنسور سبلاي بوك جماعه السنسور سبلاي طبعا الميديا بارت اوف ذا فور ارم ده قلب واللاترال بارت هنا بيبقى ميديا الهاند بقى بص كده بس على ايه كلكم فاكرينها طبعا بص الهاند اهي الهاند كده ده من ورا بصوا لي جميعا الهاند بص كده الاثنين ده اللي سبلاي اللي هي ميديا سيرف ده من ورا قلب وميديا اللي ورا باور فينجر اللاترال تو سيرف ده ميديا اللاترال تو سيرف بصريا باور فينجر في اللاترال من ورا ريديا بص ريديا ميديا قلب كله شايف ها؟ انا طب اسالك سؤال يبقى مين الصباع الوحيد انا ما شفتش في الدنيا ايه؟ مين الصباع الوحيد اللي الثلاث نيرفات بيدوا له الاندكس؟ صح؟ احسبها كده بص الثلاث نيرفات بيصدروا الاندكس الوحيد ده. اسمه ايه؟ معلش بقيت بس بقى كده اقصد اسمه ايه؟ الرينج فينجر بص الرينج بص يا جماعه ألمر ميديوم ريديوم طب اسال سؤال الاخير قبل ما اخش في النيرف انجري فاهم ونستمتع بيها مع بعض يا جماعه السؤال بيقول ايه يا فندم؟ ماشي شكرا بص السؤال بيقول ايه؟ الليترال 3 فينجرز سبلاي ديبت ميديا من ورا بالريديال ريديال ميديا طب ايه الارتقام فين؟ الكسر حته وقلت لان ده ارتقام فين؟ ها؟ عايز تنام؟ صراحة غير موروثي. حد يقول له أستاذ عايز تنام؟ فعارف عايز تنام دي يعني معناها شرح مش فريستي بالنسبة لي. عامة عايز تنام. نام. يلا يا جماعة عامة خلاص قربنا نخلص سنة أهو. قربنا نخلص سنة وكل ربنا هيريحنا ونرتاح. انا ارتاح خلاص سنة بعد الحمد لله بوينت تو ان اول ما سالت طارق قال لي عايز انام الفكرة انا شفت كل البدع مجتمعة بدع مجتمعة مجتمعة ده مين ده؟ ريديا ده مين ده؟ ميديا التقاهم فين؟ التقاهم بيرتقوا عند الديسك الجليس على الباك اوف ذا اسمه ايه ده؟ الديسك الجليس اوف ذا فينجر لصالح الميديا حد معايا؟ يعني بص بالبلد الناس اللي ورا اخد يعني يا جماعه كم صحراتي؟ يعني كل واحد اقول له ها الاوب سولو سوسو سوسو بص هنا من فتح بصوا الفيديو بيلف يلف يلف يلف ويدي التواصل لغايه الديستر كريس عارف تفسيرها للبيبيروت ايه؟ زمان احنا بطن منا كانت التواصل موجوده غلطه وبعدين بتاخد نرجع من الميديا وتلف وترجع بيها. ماشي يا اخوانا اعزاء وكده ينتهي اندرفات. تعالوا بقى نشرح نير انجريز بص هتأجدع نير هياخد معانا 5 مينتس. تعالوا هشرحكم انا سيبوا الورق تعالوا معايا هتلفوا قبل كده الالنر خلي اخر واحد تعالى كده ايه يعني اللي ما خدتهمش عشان كله بقى يصحصح حتى اللي حاضر معايا تعالى قول ايه ريد يا نيرف انجري وبعدين ميديا من المر اخر واحده باي ترتيب هم يقولوا الثلاثه النهارده طبعا فوق جاي سؤال يقول ديسكاس ريد يا ايه يعني تقسيم الورق خير الطرق دي جمعيه بعد اذن حضرتك جماعه رد يا ديب انجل ايه لما يجي لنا رد ده ما يصحش عارف جماعه بص او جبت دقيقتين حر بص حلو جدا كل جبت رد انت خلاص بص رد يا ديب انجل وفي الاكسله غير السبايرال جروب في الاكسله اللي عواره وعم الشيخ ستاند روم في الاكسله ممكن كراتش بوكس عارفين العكاكيز لازم يحط الاكل كده ويمشي هنا ممكن الرجال يعمل ستريتش على النيرف يعوره ممكن هنا يتعور في ال في الاسبابا جروب فراكشر في تشابت هيومرس ممكن انترا موسكولار انجكشن ساعات بعض الجنين بيكس بياخدوا معاهم جلوكيه فيجي واحد زي الراجل ده يقول لك شوفوا جلوكيه طب تعالى بديك برايس طب برايس انت عايز العلامه وده طريقه راجل زي الراجل ده يروح جاب الرئيس الجنين في الرد يمين ومديها الحرقة دي تبقى عسل دي اسمها ايه؟ فولت انترا ماسكولار انجكشن فاهمين؟ رقم ثلاثة ساتردي نايت باراليسيس انا خدت ساتردي نايت انجل قبل كده مع الرابشر ده ده ساتردي نايت باراليسيس هو يلف السبت بالليل الراجل في الدار بره بيسهر يسكر بره ويعبد يعني ذهاب المرات بقى في ايش يوم يعني في الاسبوع بيرجع بقى وش الفجر ما عندوش هناك الفجر يعني قبل الصبح يعني راجع يتطور الست المصريه بتعمل ايه؟ بتستناه ورا الباب داخل بتروح ضربات اكسترا يورا هيمورج على طول بتشتغل سينس على طول سينس وتقوم رايح عند الصوت ودوتين مستنيه ايه بتخبطهم يروح داخل في كورونا وقاعد عند الصوت الجيران يعتبر دول مستنيه طب خبطتني الاول ده بقى جابه قف استناه ورا الباب ومرع ايد مقشر ومقشر خشب وطراح وتروح من الجاب دي الست المصريه بص الاجنبيه بتعمل ايه بقى؟ قال بتخش تنام وتيجي تنام عليها ستات فاضي قوي قال كده هنقلبه ازاي؟ لو دخل اوضه النوم قبل ده ينام هو فين بقى؟ كنبه ما عندهمش كنب يعني بينام بره في الريسبشن على كرسي السفره طب ينام على الكرسي الصبح يروح جاي ينام ازاي بص ينام على الكرسي كده ويروح ايديه دي على الايد وذا تشير ويروح جاي ينام كده الصبح هيحصل ايه لما بينام؟ يحط كده على حرف الكرسي كده ويروح نايم حتى دايما السكرانين في الافلام يجيبوا نايم كده قال يعني كده على الايد بص اي السكرانين كده يعني دي نوم العبيد يعني ها بص ده كده فاهمين؟ لما بينام كده يا جماعه بيعمل ايه؟ بيوزنوا النيرف اجينست ايتش اوف ذا تشير فيصبح الصوت عنده ريست دروب عادي هنا بتحصل دايما ليفت السكت سموها ايه؟ ساتر دي ماين انجري او ساتر دي ماين باراليسيس يلا يا جماعه طب انجري بقى بيقعد الليله السوداء لو اتقطع في الاكسله دي مصيبه سوداء ليه بقى؟ هيبقى فيه باراليسيس في الترايسبس والباك اوف ذا فور ارم كله يعني الباك اوف ذا ابر ليمب انضرب الترايسبس عضله مهمه ولا مش قوي؟ مش مهمة طبعا، أي طبعا، ملهاش قيمة، أنا عندي الترايسب سنين برانايل، حد فيكم خد باله مني سن إزاي؟ أما أجي أعمل فليكشن أعمل كده، أجي أعمل إكستنشن أسيب إيد ولا باخد بالي، فاهمين أول بالي؟ أجي أعمل فليكشن أهو، أجي أعمل إكستنشن ما تاخدش بالك، خد الفليكشن ده مش نورمال 100% هنا أنا أعمل كده وأجي أعمل إيد إكستنشن، جيب أهو أعمل كده، لكن أنت بتكشفني بقى لو قلت لي أعمل إكستنشن أجينست جراف، ما أقدرش او اجينست ريزيست مش قصدي انا برادايز وجبت عندي قبل اكزامبل ولا لا هو ايه الكلوكو ايه ده انت طلع مشمول يا ابني لا لا مش يعني لا يعني قصدي ايه قصدي لا لا لا لا لا مش قصدي انا عايز كانت شرطه بص لو تراسل البرادايز ما اعرفش احنا كده او مثلا تقولي اه زوق ايوه تمام عارف بقى لو كنت تقولي ما اقدرش ده حاجه مش قادر الكشف بقى او طب ارفع ايديك لفوق ولا ما اقدرش لكن في الحياه العاديه ما تبانش خالص اعمل كده واعمل اكستنشن للجراف ولا كده فان الترايسبس هي بتعمل لوس اوف اكستنشن اجينست جرافيتي او اجينست ريزيستنس فمن او جسمان بس بص لكن المصيبه فين بقى؟ في الفور ارم بص كده ريست دروب وفيكتور على فكره اعظم جد وليا مش كده مفيش جد كتير ريست دروب وفيك دروب عندك حاجه تانية يعملها الرجه؟ طب كل ورقه الصبيين دول يعني مش هو بيدي ورقه كله دي ايه؟ اكسبتو الاد مش في سوبايليتور؟ ده هو ايه السوبايليتور ده؟ السوبايليتور معروف على ده؟ ها؟ بس على فكره ما ركزتوش في النار. دول الاربعه ما ركزتوش في النار. انتوا حابين؟ خلاص؟ بس انا شايف ساعات ما ركزتوش في النار خالص. خلاص؟ يا جماعه ودول ثلاث اسئله ركز ما فيهمش هزار. ها؟ جماعه بص ها؟ ايوه ايه تضربه فين تضربه عشان اكسبت طب والسوبايليتو تتضرب وما ايه السوبايليتو يا ابني شوف السوبايليتو كروك رايدرز الاثنين اتضرب يعني ايه بيعمل بارشل سوبايليشن ولا كومبليت سوبايليشن الاثنين ضرب الكومبليت ضاع بتاع سوبر والبارشل بتاع كروك رايدرز ده ممكن يعمل شويه سوبايليشن بالبايسبس اللي هي بتاعت الشحاته واخده غير مصفيه من يمين دي غير السوبايليشن يا جماعة الناس قال يا عم ريد الناس يبقى كل ده لو ضرب الأسئلة هتصوم أي بس يلا ها ها خلاص الناس من بدري وديك بس ثلاث عصر يا ريت خلاص ثلاث عصر يبقى عملنا الجهاز بقى خدنا الآلات وثلاث أرباع وخدنا قد إيه كمان حتة سنترال نيرفس سيستم هي الاسباينا جبت ده جميل جدا يلا قولوا لي ها لو ضرب خوف الأجسام يبقى الترايسس بارالايز وفينجر دروب وريست دروب ودور اوف كومبليت ومارشال سوبينيشن لكن يعني شوت سوبينيشن بمين؟ لما هنصورش اقول لك نعم دول ده الموتور ديفيسيت السنسور ديفيسيت ايه؟ ما بيعملش سنسور ديفيسيت يعني انت بتتوقع اقول لك ايه؟ هيحصل لوس اوف سنسيشن في الليترال تو زيت والليترال تو زيت بتاع الفينجر لو عايزين بقى الكلام بالظبط بيحصل ايه؟ المكتوب الاوفر لاير بص بص بيجي الالتر يسحب من هنا والميديا من هنا يغطوه ما بقاش فيه سنسور روت بيحصل لو انت عايز بقى الكلام الصح سنسور روت في حته صغيره كده بص بقى يا ابن الموبايل شايفين الحركه دي بيحصل سنسور لوس على سمول كويت اريا على فيلت انتربوست سبيس حته صغيره بس هو ده ما بيبقاش كل ده نص ليه؟ طب ليه بتفسرها كوين اريا؟ يقول لك انت قد ال 10 زاد فور فيلت ان ذا بروسيا سبيس. طب ليه؟ الهانر بيجي كده والميديا كده بيغطوه اسمها المندوبة الاوفرلاب. السؤال ده اخر مره جه لك انا جبت الشهر اللي فات. جه للدوع الدور الثاني بتاع الدفعه اللي عدت راديا نيرف تيجي. تعرف تقول الاكزيلا سبايا برو. ممكن سنسر. طب اسال السؤال ده جميل. طب يلا بقى سؤالين استاذ، جبت الغوار ده نام؟ يلا ها لو النيرف اتعور في الاسبارا جروب اللي عندي. بس كله معانا ترايسس. ليه؟ عشان نفصل الاكسس بالظبط. طب ده بقى اتسع في الدور ده عشان طول الاتكال ده بقى. واحد ضرب الواد المطوى عنده وشه بجد المطوى قطع في الفيلد بس. يعني خلي بالك ما تاخدش ليبيا. رجع وقطع هنا وهنا لا انا بجيب تطبيق المطوه كده تمام راحت المطوه ده لا رشقه في الكوستيم ده بص اثنين فقط الاجابه اقول انا الاجابه خلاص الاجابه ايه؟ طب انا اقول الاجابه فسروها انتوا لو فاهم بيعمل فينجر جروب بوينت ما يعملش ريست بوينت بس خلاص هنا الجو ده بص طيور شباب طيور بوستير دروس اثنين بيجر يعمل ريست الفينجر بروبر سؤالي يبقى ليه مش ريست دروب؟ عشان الريست هيتحرك من اكسسور كارد رجال ستوبس لحق الاي في الابي اكسسور كارد رجال ستوبس يتحرك مين؟ الريست يبقى خلي بالك ابو سيوت دروس اثنين بيجر بيور يعمل ايه؟ اونلي فينجر دروب ده على فكره مور ديفيكال كويشن في السيرة اي سؤال اتفضل حد عنده سؤال؟ طب يلا ميديا دايم انجري يس سير ايه؟ ايه؟ بيسألني الأخ سؤال بيقول لي ليه بالمرتبة الأوفرلاب بيحصلش غير كده بس حاجه بالك مع القلب جاي مع القلب يلا العقل ده بص يعني بعده الميديا هو دكتور ريديا بعد الأمر بعد الأمر خدام كل ما كان اسمع عامة عيو ما ليش دعوة بيسمع مصر. بص الميديا نيرف ده أسهل جماعة الميديا نيرف تعور فين وصولها عند الريست بعد الإلبو خلي بالك الأمر نيرف أنا بيجي لي ريتو ليه عند الريست بعد عند الإلبو الميديا نيرف فين عند الريست عند الإلبو طب الميديا نيرف أنزله وصوله خلي بالك بص خلي بالكم من الاتجاه دي يا جماعة عشان تنهوري في النيورو بص لما تيجي تكتب الريتو نيرف بتقول ايه أنزلها وسبايرا كروب طب والأمر نيرف ريست وقلب طب والميديا نيرف ريست وقلب طب تعالى تقول ده الميديا نيرف لو اتعور ايه او تعالى ده لف الميديا نيرف انا حاسس عليك بسبب الميديا نيرف طيب دي عندي نيد جدا ازاي تعالى تقول ميديا نيرف انجري جماعة تعالى تقول دلع دلع شوية بصوا فين القلم بص بصوا يا رجالة ميديا نيرف انجري ما بقول لك ديسكاس ميديا نيرف انجري كل عنده عايزه الريست ولا قلبه قبل ما نقول قول لي يا ابني الميديا نيرف بيفضل ايه؟ اللي عايزه موتور ولا سنسوري؟ اقول لك سنسوري قول لي بيسبلاي اللاترال تو سيرت اوف ذا بار واللاترال سريع تو هاف فينجر اقول لك طب عايزه الموتور قول لي عايزه في الفور ار ولا في الهاند؟ اقول لك عايزه في الفور ار الفور ار بيسبلاي ايه؟ قول معايا اور ماسلز اكسبت فليكسور كارب انارس والميديا هاف دفلكت للدورة بروجرام طب وفي الهاند بيصلي ايه؟ حاجتين اللي هو مين؟ بيدي اللاترال تو لومبريكال والسيرا ماسلز كنت زي لما النيرف بسهولة تاني النيرف بيصلي يرد عليا ها؟ الفور ار بيصلي ايه؟ جولد ماسلز بعد الناس نص بروجرام طب وفي الهاند اللاترال تو لومبريكال والسيرا ماسلز طب لو قطعناه في الهاند يا جماعه هقوله في ثانيه بص يا واد يا رب بص يا واد لو قطعناه هنا مثلا جلاس انجري ضربه سكينه اي تعبير اوبن كروز زي ما يكون بتعور النيرف هنا هيحصل ايه؟ هيحصل سنسور روس وموتور ديبيسيف سنسور روس في الاريا سبلايد باي ذا نيرف طب الموتور ديبيسيف هيعور ايه؟ رد عليا الاثنين لومبريكال والايه رد عليا ها والسينا المصري اللومبريكال لما يتعور ايه الاكشن بتاع اللومبريكال؟ لا اله الا الله ايه الاكشن بتاع اللومبريكال؟ كونكشن في المتكار مقارنجل اكستنشن في انتر برين فلما تيجي تطلع النيرف سبلاي تعكس يحصل ايه؟ اكستنشن المتكار مقارنجل كونكشن في الانتر برينجل عشان كده الالمر لو اتعور لوحده يعمل بارشر فلو ايه؟ طب الميديا لو اتعور يعمل بارشر فلو عشان يحصل كومبليت فلو عايز ايه؟ كومباين بالمر وميديا بالظبط كده الحركه دي اللي ارفع لومبريكال كده مش بتجيب بصوا الحركه دي اهي كده مش من ليه؟ بص الوضع المتكلم وخليجي والفينجر بعدين بتنام ها؟ انت ما بتجيبش من الصبح؟ ها؟ من الصبح؟ ها؟ معانا من الصبح؟ انت عندك عرض؟ ما انا عايز تنام ليه؟ على فكره كان عندهم عرض بعدين صحيين اللي هو معايا من 9 الصبح اللي هم جايين من بيتهم بعد الصلاه قاعدين شاربين ميه كوزه جايين عاملين دماغ انت هتحكي لي حياتك ايه اللي حصل النهارده مش دعوه غير تقول يا سلامات بقى انت عند خالتي وانا بدل من الكلام كل بقى انت صح صح لو سمعت كان بيتضرب الميديا بتولهم باللاترا بتولهم بالكاد السينا الباصص كام عضل؟ ثلاثة اللي هم ايه؟ فليكس كومبوننتس ابدأ تعالى نحطهم كده مع بعض جماعة بص انا هدايا كده على فكرة سيبها من غير اي كنترول ايه اللي حصل؟ ايديا تسيبها ايه؟ تسيبها ازاي؟ ايديا ماليش دعوه بالارض. حاطط ان الصباع ده موجود في الكومبوزيشن مع دول. مين اللي ماسك الصباع ده في الوضع ده كده؟ الدور بتاع السين مصر. اول ما تشوف ايد ايرت. ايد الدرت مش بايد ايدينا بالظبط. مع الفرد الوحيد كله صابع على بنفس البليل. عشان كده لو شفت ايرت انت لما بتيجي داخل الدرت ازاي؟ بتاخد الرؤوس ازاي؟ مش بتجيب كده وتاتي؟ بتاتي ازاي وليه؟ بعدها الكلام فاضي ما اعتمدش ليه؟ ازاي جت الرز؟ بتدور ويرد مش كده؟ بجد اللي بتعمل كده اما بتاكل اي حاجه كده انت بتاكلها ازاي؟ انت كده بتاكلها كده؟ الايه بتجي جت كده هتبقى مين فرق؟ هو بيمسك كده يبتدي يتقلب لكن انت بتقدر تاكل ايه؟ ها؟ أما كانت تقول كده في العرب يعني كده عارفين ايوه جربيها مره هيكاي بس كل واحد كان لما جرب على كتير قدام الناس كده ايه رايك؟ كتاب كده لو انت عجبتك كان معاك ايه؟ هتلاقي التاني يقول لك قول له ايه؟ بس حصل له اي حاجه بس تعرف ايه؟ بعدين بالتالي انطباع الهزار مش معانا بص يا جماعه لو انت اداك ست وقال تحكي شكل كشف بتطوروا الشكل كده ده بتقول يعمل ازاي؟ انت اللي موجود انت بتفكر تتكلم عليه ازاي قلت لك بياكل ازاي كده؟ ده ردي على تاكل ازاي؟ كده فاهمين قوي ازاي؟ جميل ليه؟ لان القلب دي زي ده بالظبط ما عدا الخامس سبعة نفس البليل خلي بالك بقى لما يتقطع العلم اللي هو ميديا نير فايه؟ سبعة الضغط على نفس البليل مع دول فالمنظر ده بيسموه ايه؟ جود ده هيومن هاند كده ايه جود على ايه ليه لان التون دي بص طبعا الصباع على نفس البليل مع دول اسمها ايه هاند طب نيجي نختم العضلات واحده واحده هو كام عضله؟ في ريكسو خمسه بتكلم على سينا في ريكسو وبورنس وابدكتور تختبر الابدكتور ازاي؟ هتقول لي بنس التاتشنج ده بص ابن سؤال يا دكتور ياسر بس كده تست جميل اهو ايه المثال عند الابدكشن اهو اللي هو بيرس التاتشنج ده حط ده فرناي بيحاول تلمس القلم مش قادر يا دكتور حاول تلمس القلم من بعض كده ولا مش قادر وايه بيرس التاتشنج ده اقول لك البوزيشن بنختبره ازاي كاونت فينجر تيست ادفع بقى 1 2 3 4 ما اعرفش ولا زي كده بس 1 2 3 4 دي لازم الاوبوننت بوز يا تعمل كده والبوز يعمل زي قال لي 1 2 3 4 تعمل كده قادر يا باشا استنى عليك اهو فينس التاتش فيل كاونت فينجر فيل ايه ده خلاص نيجي بقى لو اتضرب هنا يا ليلى سود لو اتضرب هنا الفور ارم صح يا عمار الفليكسوس كلها والبورنيتور بالسلامه يا قلبي يعني بورنيتور تنس كوادريتر باي اصبح دلوقتي ما يقدرش يعمل ايه فول بورنيشن هيقدر يعمل شويه بورنيشن عن طريق بالبروجيرس ايه اللي انت صبرت بتاعها؟ حرف البي في الابي حرف البي في الابي يا جنبي يا جنبي يا جنبي يا جنبي يا جنبي يا جنبي يا بعض الناس وانا قاعد بقول التمثيليه ما تقولوش تركزين الفكر التمثيلي لو اتنسب ضعف يا دود في ناس قاعدين محتضرين ايه يا عم قالوا الحاجات اللي بيقولها دي؟ ماشي احتقرها براحتك وتعالى في الامتحان او في الامتحان بالنوت اذا حليت حاجه عن نرفاك يبقى تدفع عليا. انجوريس ها بريكوراديالس ده احنا قلناها ابي ونينسو اما لو كانت من غير ابي ها انجوريس بريكوراديالس المسلسل قرر يغير الدم يبقى بتاخد منين بريكوراديالس؟ يبقى كورنيتور صداع الفليكسر ضاع ايوه فيري ويك فليكشن فريز على انها مش كده بص فيري ويك فليكشن اوف فينجر اكتر سبعين بيعانوا الاثنين دول بالذات الاندكس عشان كده بنعمل حاجه اسمها بوشنر كلاسيك تشنس او بوردنج اندكس وانت عارف تعمل كده كده عامل فليكشن في الحضره بقى ايه كويس يا بس يا جماعه اسمه ايه؟ اندس قول له يا بص اعمل كده قول حاضر عجبني اسمه كده اوشنر كلاس بيكتس مين اوشنر ده؟ لسه مراجعينهم ده ده اسمه ايه؟ اوشنر كلاس بيكتس عامل ايه؟ بوينتنج اندكس اندكس وين؟ بوينتنج اندكس هو التست كده والله في عند الاكزامينر لما يقول لك قول له مين ده مال والله ده اتعب على العلم مش شرط اتعب على العلم يقول لك معقول انت مش فاهم؟ انت اللي قلت ده لا مش اندكس لا تتعرف على ايه؟ انت بتعملها على الرجال الجو ها؟ مش فاهمة ليه؟ ده سؤال جيز. الأخت بيقول لي يا باشا أنا مش فاهمة ليه الإندكس ما بيقدرش يبنيه. ترجع لحضرتك أنت بقى تجاوب السؤال ده. عندك كام فليكس والإندكس؟ جاوبوا. تقول لي دكتورة بصوت مش شاكس اتضرب. ميت لتر الهاف اوف ذا بروفاندس اتضرب. اللوفر كان اللتر اتضربت. اصبح الثلاثة موجودين. عشان كده ايه؟ هيديه ازاي؟ ما انت عشان تكتب اندكس حاجة من ثلاثة. طب تجيب الدكتورة ماشي، بروفاندس ماشي، سوبر مش شاكس ماشي، اللوفر كان ماشي. اللتر اللوفر كان اتضرب. اللتر الهاف اوف ذا بروفاندس اتضرب وسوبر مش شاكس اتضربت. مفيش حاجة تديه هو من بوينت دي. ماشي حضرتك اللي انا عايز اقوله ايها الاخوة الاعزاء وكده ايه ده؟ يلا جماعة عارف مش عارف تحسن من غيركم ازاي مش عارف ليه؟ طب عيني في ثانية كده بص او قطع الدرب من اهو هي مدرسة الميت للاتر التولوجيكال والسين المصري. اما السين المصري بيبقى مرات تعمل ايه؟ ايه هاك رقم اثنين بيلز التاتشنج بيلز فوت كاونتنج فينجر بيلز لو اتضرب فوق تصف كومبريت دونيشن تبقى مدرسة كومبريتو تيرز اند كوادريتو رقم اثنين في ميك في ريست بريدكشن في ميك فينجر بريدكشن اخش كلاس من تيست من ديمو فينيش فورتي اندك فينيش سلام ده لو انت شاطر تروح حضرتني هنا عن الكاربر تانيك سندروم كاربر تانيك ايه الكاربر تانيك سندروم؟ ايه الكاربر تانيك سندروم؟ عديكوا ليه وديكوا ليه صلى عصر وديكوا ايه الكاربر تانيك سندروم؟ ده انت رد عليا الكاربر بونز جاي عليهم كده الفليكس اللي بيركب عاملين طابل ايه معدي بالطابل ده؟ الميديا نيرف والميديا فليكس بتاعهم عارفين بيعدي مين معاه؟ اعظم ثلاثة فليكس هم مين؟ البروفاندا سوبر فيشال وبول ستومبس انهار ازرق كان معدي مين؟ الثلاثه عكسان فليكشن فليكس وبيجيدورا سوبر فيشال فليكس وبيجيدورا بروفاندا فليكس وبول ستومبس ده لو الكربة الثانية ده ده بيضغط على الناس علاج بتاعه طبعا ريليس بنقطع ريليس انسجن هنا بصوا ايه اللي جاي قدامنا؟ سؤال مش كده ايه الموست كومن كوز؟ تخيل الموست كومن كوز ها؟ ايه؟ سيبوز ايه؟ ما تقول يا ابني بريجنسي ده الموست لسه مأثر عليك يا محمود ايه هو حياة للنساء الموست كومن كوز على فكرة يا ابني ايه بس؟ الموست كومن كوز انه لا كوز بريجنسي ساعات بيحصل يتصدى من نقطة الريتشن مكسبينا عشان نكسب الديشن مال يونايتد كول سبراكشر او سميث سبراكشر ما بين ايه بتاعته بتقول بس يعني ما بين ارض ايه ما بين ارض ازاي زي ما قلت لحضراتكم كل دي كذا لكن موست كومن كول ايه ايديوباثيك بشتات كتير اوف كولاجين ديزيز كتاب الناس الحوامل كتاب الاكسيديما مال يونايتد فراكشر كل ده بيحصل لكن معظم الحاجات اللي كانت بايه ايديوباثيك اللي عندي يجي لك بيكتشر بيبطل بيبتدي الاول بشخصات تعطل المضلول ليه؟ مورنينج ستيتس ما بتضغط على الدكتور فالدكتور حرج له مورنينج ستيتس حتى لو مضلول بيبتدي المورنينج ستيتس مش كده بيعمل ايه؟ مورنينج ستيتس وده عنده تيكلينج رابنس في الديستريبيوشن اوف ذا ميديا نت غير الدياجنوستيك العيان بيبطل البين بيزيد في ايديه لو رفع الفه وايه لما ينزل حد عارف ايه؟ دي فيري كاركترستيك لو بيرفع ايديه كده يا ابني بيعكس كوندكشن بتاع الكبر بالجرافيك لما بينزل كده بيساعدها بالجرافيك اقول لك تيست جميل جدا جدا يا ابراهيم بعد كده هقول لك دلوقتي الوقت قال يا باشا انا عندي كربا تالنت سندروم ولا لا؟ اقول له ايه كده؟ سيب ايدك كده انا تاني اهو يعمل كده يا ورا مثلا انا كده ارفع ايديه قدامينا انا كده ايه عامل كومبريشن على الميديا نيرف قدامينا لو الكربا تالنت وسع نو بروبلم بص انا عامل في حركه دي فيري بالينا فرفع ايديه عكس جرافيك والتاني عارف انا عنده كربر تالنت سندروم فيسوي ليه؟ لان انا بقى عكس جرافيتي وبياخد الطلب اذكر عمل ايه؟ يبقى يدوس تكتب بص الوقت عنده 5 دقايق وقع في مشاكل يبقى عنده كربر تالنت زي الفل فمين الاسد؟ الاسد ما عندوش كربر تالنت سندروم ايه غير لما تيجي خلاص؟ علاج بتاع نرجس دكتور يجي يا جماعه جبت من ايدي كومبليكس ليكم ثلاث ارباع لعيب في مصر اللي بيتعمل لهم الكاربر تانل سندروم ريكرنس 100%. يعني كده اكيد كلكم جربتوها وشفتوها في عينيكم، تلاقي والدتك عندها تنميل وشكشكه ومش عارف ايه، اول تنفذ حركه زفت بتاعها اي حاجه في الايد كاربر تانل يا دكتور وساعات يبقى روماتول اي حاجه ايديك بريفا نيوروباسي اي زفت اطراف اقول لهم اصل الدايه يقول لك كاربر تانل يا عم تسمع كلام الراجل يا جدع اصل الدايه يقول لك كاربر تانل ريليز ريليز بنبه وراح عمل ايه؟ راح بعد عمل ايه؟ زي ما انا ده برضه بالتالي معظم اسباب تجميل ووجع الايد بتبقى سبونديلايتس بتبقى اوستيفايتس عارفين وشنو فقرات الرقبه وصيتي ليكم عشان ما تقعيش الغلطه دي لما يجي لك عيان عنده بيكشر كارفال تانل كونسيدر ان ممكن يكون الكومبريشن على الروتس من فوق مش موضوع التانل طب ازاي تتاكدي انا عن نفسي يا ياسر اي نيفر كوبريت على الكارفال تانل الا لما اعمل بليت اكس راي او سي تي وام ار اي السلام ده بقى معاك فوق اعمل ام ار اي على السيرفيكال بليت يا راجل ابسط كمان عيان جنبان بليت اكس راي لازم ابيو اشوف قشره بالفقرات ونرمي في الديسك سبيس عيان تربيح او اعمل لي ام ار اي على السيرفيكال بليت اقول لك حاجه تاني كمان تدعي يا يلا الخراجل اعملي نيرف كونداكشن ستادز ده يشوف 100% بيقول لك اذا كان الكومبريشن جاي من فوق ولا في كومبريشن عند الكارب الضغط. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.